الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الكلام في باب الاجتهاد، سبق القول في ما ينبغي أن يتوفر في المجتهد بأنواعه، كما سبق القول هذا مبحث ثالث من مباحث الأصول، الأدلة، الطرق التي تتبع في الاستنباط منها، وصفة المجتهد أو المستنبط، ويكمل ذلك الحديث عن التقليد والاتباع. نقرأ الأبيات اللي ذكرها صاحب المراقي رحمه الله. قال: وجائز تقليد ذي اجتهاد وهو مفضول بلا استبعاد، فكل مذهب وسيلة إلى دار الحبور والقصور جعلا، وموجب تقليد الأرجح وجب، لديه بحث عن إمام منتخب، إذا سمعت فالإمام مالك صح له الشأو الذي لا يدرك، للأثر الصحيح مع حسن النظر في كل فن كالكتاب والأثر، والخلف في تقليد من مات وفي بيع طروس الفقه الآن قد نفي، ولك أن تسأل للتثبت عن مأخذ السؤال عن مأخذ المسؤول لا التعنت أو التثبيت نظن. طيب نرجع له. ثم عليه غاية البيان إن لم يكن عذر بالاكتنان، يندب للمفتي طراحه النظر إلى الحطام جاعل الرضا الوطر، متصفا بحلية الوقار محاشيا مجالس الأشرار. هذه البيت الأول قال: وجائز تقليد ذي اجتهاد وهو مفضول بلا استبعاد. اختلف في تقليد المجتهد المفضول في العلم والدين، مقصود بالعلم معروف، مقصود بالدين معناه إذا كان مفضولا في أمر خفيف في العلم وفي الدين، هو عالم ولكن قد يحكم على الناس بأنهم علماء ولكنهم مع ذلك متفاوتون في العلم والدين. احنا عرفنا بأن ينبغي أن يتوفر في من يستفتى العلم والدين والورع، فمن كان يعني مفضولا بالنسبة لغيره في العلم والدين اختلف في استفتائه وفي اتباع قوله، الجمهور على جوازه، وقالوا بأنه قد حصل في عصر الصحابة وفعل ذلك من غير نكير، والظاهر أن كما سبق أن المرأة إذا تمكن من أن يستفتي من هو أعلم فلا ينبغي له أن يستفتي من دونه إلا إذا تعذر عليه ذلك كأن يضيق عليه الوقت. وجائز تقليد ذي اجتهاد وهو مفضول بلا استبعاد. وقال بعض الناس إنه إنما يتبع اعتقاده، بمعنى أنه قد يرى المفضول أفضل وفاضل، ولكن هذا لا حاجة إليه، لأن هذا من البداية مطلوب، وهو أن الإنسان إنما يسأل من يظن أنه عالم خيرا من غيره بحسب ما يتيسر له، وقد يظن من ليس بأهل أهلا إذا لم يقصر في الطلب، إذا لم يقصر في الطلب فقد يظن من ليس بأهل أهلا ومع ذلك يكون معذورا، اللهم إلا فيما هو معلوم من الدين بالضرورة. المهم أن هذه المسألة هي من جملة الأحكام التكليفية، فينطبق عليها ما ينطبق على غيرها، وهو أن الإنسان يبذل مستطاعه. وجائز تقليد ذي اجتهاد وهو مفضول بلا استبعاد. الأمر الثاني قول المؤلف: فكل مذهب وسيلة إلى دار الحبور والقصور جعل. وسيلة بالنصب مفعول ثاني للفعل جعل، والضمير المستتير هو نائب الفاعل جعل، هذه الألف الإطلاق. فكل مذهب وسيلة، يعني كل مذهب جعل وسيلة إلى دار الحبور أي السرور والقصور، يعني كل مذهب يعني هو في الجملة حق. فمعنى هذا تعليل للقول السابق وهو أنه يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل. والظاهر كما سبق يعني خلافه هو أن المرأة إذا تيسر له أن يبحث أن يتبع الفاضل فليفعل. وكون المذاهب السنية المتبوعة الأربعة يعني أهلها كانوا على الجادة، هذا لا يعني أن كل ما في مذهب حق. ولذلك أهل الحديث تلقاه رغم أن مذهب أبي حنيفة عليه رحمة الله يعني مثلا كثير الاعتماد على القياس وعلى الآراء، ومع ذلك إذا كان الحق في مذهب أبي حنيفة نصر. والأمثلة كثيرة تعرفوها يعني انت تجي واحد من أهل الحديث مثلا ينصر مذهب أبي حنيفة في عدم لزوم الطهارة للطور، قال الحديث هذا لا يأخذون هذا الحكم مثلا. فأهل الحديث أهل العلم الناصحون يعني ديدنهم اتباع الدليل ولا يهمه من أين أتى. ولذلك كون هذه المذاهب أصحابها كانوا ناصحين ومجتهدين وتلقت الأمة علمهم بالقبول لا يعني أن الإنسان إخلاص قال ارتبط بمذهب ينبغي له أن يتبعه حتى ولو لا، إذا تبين له الحق في خلافه فلا يجوز له بطبيعة الحال إذا كان من أهل النظر من هالي من طلبة العلم من الذين يمكنهم أن يتفقهوا، هذا يستطيعون أن يميزوا، هذا لا يصح له ذلك لا يصح له ذلك. فكل مذهب وسيلة إلى دار الحضور والقصور جعل، معنى غرضهم جميعا مرضاة الله سبحانه وتعالى وطاعته وإقامة دينه المؤدي إلى الجنة التي يدندن حولها كل مؤمن، أو ينبغي أن يدندن حولها كل مؤمن بعمله. أما الذين رأوا بأنه لا ينبغي له أن يقلد المفضول مع وجود الفاضل ومعرفته إياه وتمكنه من سؤاله، فهؤلاء هم الذين أشار إلى مأخذهم وموجب تقليد الأرجح وجب لديه، هذا الذي أوجب على المكلف العامي أن يقلد الأرجح، هذا ليه؟ يقول بأنه يجب عليه أن يبحث عنه. وموجب تقليد الأرجح وجب لديه بحث، بحث فاعل موجب نعم وجب تقليد الذي بحث فاعل وجب. وموجب تقليد الأرجح وجب لديه بحث عن إمام منتخب، يعني هو المختار عنده هو الفاضل عنده بالنسبة لغيره. وقالوا بأن العامية بالنظر إلى أقوال المجتهدين كالعالم المجتهد بالنظر إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا تعارض على العالم يعني حديثان أو آيتان أو حديث وآية ماذا يفعل؟ طرق التعارض معروفة كيف نعالج الآثار المتعارضة، فإما أن يجمع وإما أن يرجح. فكذلك ها هنا لابد له أن يرجح العامي، معناه يأخذ بالعالم الذي وهو لا قدرة له على الترجيح، فماذا يفعل؟ يذهب إلى من يرى أنه أرجح من حيث العلم ومن حيث الدين. وموجب تقليد الأرجح وجب لديه بحث عن إمام منتخب، ثم تخلص الناظم من هذا القول يعني وقد أحسن التخلص. واش قال؟ إذا كان يجب تقليد الأرجح فمالك أحق بأن يرجح. كيف التخلص كده؟ يعني هو ذكرها في محلها. واش قال؟ قال إذا سمعت، أنا إذا علمت هذا الذي قلته لك بأنه ينبغي تقليد الأرجح، إذا سمعت فالإمام مالك صح له الشأو، يعني ثبت له هذا الشأو العالي هذه المنزلة الرفيعة الذي لا يدرك، صح له الشأو الذي لا يدرك. لماذا؟ كيف صح له ذلك؟ قال أولا للنقل عن الحديث الذي جاء في شأنه في سنن الترمذي، للحديث الذي جاء في شأنه كما عليه بعض من تأوله وفسره بذلك، فيقولون بأن هناك حديث جاء في الإشارة إلى مالك. للآثار الصحيح. هذا في كلمة الصحيح شيء، الحديث هناك من ضعفه. للآثار الصحيح مع حسن النظر، إذن هناك صفات كان عليها هو في آلة اجتهاده مع ما جاء من ذكره في الحديث. للآثار الصحيح مع حسن النظر في كل فن كالكتاب والآثر، فهو صحيح النظر، قادر على الاستنباط، جيد النظر، يعني كان يعتمد على الآثر وعلى النظر لفهمه، ويعتمد على الكتاب والسنة. للآثار الصحيح مع حسن النظر في كل فن كالكتاب والآثر. نعم، وكما قلنا بأن اتباع المرء لمذهب إمام من الأئمة المتبوعين لا يلزم منه، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله، وهو الخروج من مذهب إلا ماذا؟ ما يتكلم عليها العلماء وتكلم عليها أيضا المؤلف، وستأتي الإشارة إليها. فكون الإنسان على مذهب من مذهب الأئمة إذا كان في مسألة أو مسائل تبين له خلاف، تبين له أن الحق في خلاف مذهبه، فلا ضير من العمل عليه إذا كان أهلا لذلك. ولذلك الانتماء إلى مذهب معين وسيلة، قد لا يتمكن الإنسان في بعض المسائل من الوصول إلى الحق بنفسه لضيق وقته أو لعدم قدرته أو لغير ذلك من الأسباب، أو لكونه تنبه إلى هذا متأخرا. كاين بعض الناس اللي ينشأ على مذهب معين يقول لك نعاود يعني بنيها من جديد، والله لو كان راه باقي لك نهار وتموت وأنت لا تعرف أجلك لوجب عليك هذا إذا كنت أهلا، كان نهار باقي لك. خاش كاين بعض الناس اللي مثلا يعبدون الله سبحانه وتعالى على مذهب إمام من الأئمة، هم بعد يقول لك نعاود يعني بني إيه عاود بني بني زين اللي بنيته، خارج انت راك ماكش متبع هواك، راك متمسك بمذهب معين من الأئمة المتبوعين. بصح إذا تبين لك خلاف الحق في مسألة أدرك نفسك وعجل بالأوبة، ولا يشفع لك أن تقول أنا والفت مثلا ونعاود نتركها والناس يشوفوا فيها ويقولوا هذا ثاني جاب لنا حاجة جديدة، يقولوا على أرواحهم. غير موقعك، وتغيير الموقع هنا ليس كتغيير الموقع لاختلاف الأوضاع المحيطة. هنا تغيير، خاش كان اللي غير وضعه الأوضاع المحيطة، خضارت أي راك خضر، بياضت راك بياض، هذا تغيير موقع مذموم وربي. أما تغيير الموقع لأنك علمت الحق والله محمود وستؤجر عليه، ولو كان راك بتسعين عام غير باش تلقى ربك وأنت ناصح لنفسك أولا ولكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ضير عليك من كلام الناس. علاش نقول لكم هذا؟ أنا أعرف بعض الإخوة في الدعوة من المتمذهبين، يعني يعرف سنة، يقول لك لكن الناس عرفوني جبتها، كما هذاك اللي قال له شافوني، قال له ارجع، قال له شافوني معك، قال لك الذيب الذيب جرى مراه الكلب، قال له ارجع لي خليني، قال له هذاك شافونا خلاص. اشتهرت أنا بأنني من متعصبة المذاهب، نعاود نترك ما نترك، هذه توبة، هي توبة. وأي توبة؟ لأنك فرطت في مصالحك. صحيح بعض الناس كانوا يسلموا لك على جناحك والله يديروا لك ولا يديروا، بس أنا تسلمني على جناحي تديني الهاوية، سلم لي على جناحي، أنت أخويا تحبني ونحبك لوجه الله، تحبني لطاعة الله لاتباع السنة، لا لأنني راني نوافق في هواك. نعم، قال للآثار الصحيح مع حسن النظر. أنا أحب مالكا، أحب مالك، ربما في بعض الأحيان سبحان الله قد يحبه الإنسان أكثر من غيره أحيانا. علاش؟ لأنني من الصغر قريت بعض هكذا المصنفات قرأوها لنا شيوخنا، بس هذا لا يعني أنني متعصب لمالك. من محبتي له أنني أحيانا إذا كان مولانا عز وجل كاش ما علمني حويجة نخالف، ووالله إني له متبع بهذا، في مخالفتك أنت له متبع، لأنك إذا قلت أنت كين خالف مالك فقد أزريت به، واللي خالف الشافعي أزرى به، من يخالف مالك يلزم من هذا القول أن الجميع يزرون بالأئمة الآخرين. فهمتوا كيف؟ يعني أنا كين خالف مالك مثلا كأنني انتقصته، حاشا أن أنتقص عالم علم المسلمين. وفي هذه المسألة واحد شافعي كي خالف الشافعي أنت أزرى بالشافعي، يولي أنا أزريت بالشافعي والشافعي أزرى بمالك والحنفي أزرى بالشافعي وهكذا، يولي المذاهب الأتباع والمتعصبون كلهم مزرون باش بالأئمة، نعوذ بالله من ذلك. إذن لا إزراء، بالعكس. قال والخلف، ثم قال والخلف في تقليد من مات وفي بيع طروس الفقه الآن قد نوفي. يعني هذه مسألة كان فيها خلاف كما قال الناظم، وهو من مات هل يقلد أو لا يقلد، يتبع ولا يتبع. أولا إذا وجد الإنسان عالما مجتهدا عالما على التفصيل الذي تقدم، وكان كان غير يقرأ شوية والله يفهم كلام، هذا لا يجوز له أن يذهب إلى كتاب يقول خلاص. كاين بزاف بعض الناس يقول لك أودي راني شفتها في الانترنت. أنت واش عندك الانترنت؟ تأخذ دينك من الانترنت؟ يا ما عندكش قدرة، راني شفتها قالها فلان وقالها فلان. إذا عندك قدرة فهم الكلام وزنه وضعه موضعه ممكن، أما غير مش أنت تروح تقلد في الانترنت والله في غيره، هذا لا ينفعك. لكن اللي تسأله، لأن الكلام تاع العالم قد لا ينطبق على واقعتك، وقد لا تبرأ به ذمتك، وقد يكون قاله في موقع معين، أو هذا ينتفع به طالب العلم. أما أنت فاسأل، اللهم إلا أن تكون لك مقدرة يعني تمكنك من أن تفهم وتحيط بالمسألة. إذن هذا يعني تقليد الميت الموتى علماء المسلمين هذا كان فيه خلف. الناظم راه يقول باللي هذا الخلف انتهى، والخلف في تقليد من مات وفي بيع طروس الفقه، مقصود بطروس الفقه كتبه طرس كتاب، هذا ايضا كان فيه نزاع خلاف، كان عندهم حق جماعة. كان واحد يجي ما يعرفش المسألة ويقول ايه يمنعوا كتب العلم، ايه هذو بلعوا طرق الخير. كثير من المتاعب أدركتنا بسبب كثرة الكتب. على احنا عندنا بكري الشيخ يقول لك اللي دار شيخه مزود يغدى يرقد، هذا ما يرقدش، لو كان يرقد يكف عن الناس شره، هذا يقلب عليك الدنيا يقرا كتاب خلاص. هذا بكري اذا كان يرقد لا باس، يعني معناه خلاص انكف شره، ما يرقدش، يستيقظ وايته يقضى. فهذا الذي كان الخلاف فيه وهو منع بيع كتب الفقه، ربما واحد الآن ما يعرفش يقول سبحان الله يمنعون بيع، إيه يمنعون بيع الكتب. كانوا يعتقدون وهو الصواب أن للعلم نسبة، العلم عنده نسب، من أين تعلم؟ شكون علمك؟ من خذيت هذا؟ علمك الكتابة؟ ما يمكنش. قل قل قل أن ينجو إنسان تعلم على الكتب وتتلمذ عليها من زيغة، قل. كاين علماء اللي صحيح ما كانش عندهم شيوخ كثير، ولكن هذو قلال، هذا أمور نادرة فقهم الله. لكن الغالب إنسان يأخذ عن شخص، يأخذ عن شخص، لا الأقراص ولا الأشرطة، هذه تغذي تنشط قوي يكمل بها الإنسان نفسه، أما هي الساس لا. لهذا هذا الذي كان من الخلاف في بيع كتب العلم ربما الناس الآن يستغربونه، لكن أراكم تشوفوا كيف. إيه والخلف في تقليد من مات وفي بيع طروس الفقه الآن قد نوفي. ثم ذكر أمرا وهو أنك إذا سألت شخصا عن حكم شرعي فأجابك، فهل لك أن تسأله عن الدليل؟ قال لك إذا كان لك أن تسأله ولك أن تسأل للتثبت، ولا للتثبيت كراهي عندكم، طيب للتثبت، ولك أن تسأل للتثبت، التثبت باين باللي هو المقصود، ولك أن تسأل للتثبت عن مأخذ المسؤول لا التعنت. قالك لك إذا أجابك شخص بحكم شرعي ماذا بك تقول له؟ يا شيخ الله يجزيك خير مثلا، يعني هذه صيغتنا احنا اللي نقوله، هذه المسألة كانش ما يحضروك، ما تقول لهش تعرف، كانش ما يحضروك تتلطف في سؤال، كاش ما يحضروك فيها دليل والله حاجة والله من الكتاب والله كذا، كيما هكا يعني تنجم تسأله باه تطمئن، كيف تطمئن؟ لكن ينبغي لك أن تتخير كيفاش تقول له. ولك أن تسأل، سبحان الله، نعم، لأنك في الحقيقة أنت يعني هذا المفتي هو واسطة، واسطتك إلى أمر لا تستطيعه. أنت ما تنجمش تروح تشرب من العين، شادير تشرب من السبالة الحنفية أتنجم، يعني الناس رح يزقوا من العين، العين وجنه الأدلة من المعين نفسه تروح له، أنت ما تقدرش. إذن هذا المفتي واسطة يبلغك حكم الله وهو مؤتمن عليه. إذا كان أنت سألته للتثبت عن الدليل لا بأس، لكن بشرط أن لا يكون ذلك سؤال تعنيت، قال خلي نطيحه نوري له، لا هذا لا يجوز. قد جاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سأله رجل عن تفسير قول الله تعالى والذاريات ذروة، قال عاود زد في الحاملات وقرا، قال عاود زد الثالث، قال له ويحك هذا ابن كواء، قال له ويحك سلت فقها ولا تسألت عن نتا، يعني بين له باللي الرجل راه باغي، قال له ويحك سلت فقها ولا تسألت عن. وكاين اللي يجي يسألك ما دليله، هذا سؤال يعني، هذا سؤال ما دليله، هذا سؤال تاع واحد راه يجعف عليك، لا ينبغي. ما دليلك؟ لا، قال هل هناك مثلا، هل شيخ كان هل هناك شيء يحضرك بارك الله فيك في هذه المساله؟ يقول له، يقول لك صح ويقول لك ما اعرفش. واضح كيف؟ احيانا الانسان يكون عنده الحكم ومع ذلك يكون عنده الحكم ومع ذلك قد لا يحضره الدليل، ما يحضرش الدليل بلفظه لكن الحكم مستقر عنده للممارسة وللمزاولة، فعنده الحكم يعرف الحكم. ثم احنا تكلمنا على الناس الذين يستفتون، ذكرنا التفاصيل، مجتهد المطلق، مجتهد المذهب، مجتهد الفتوى، يمكن يكون واحد من هؤلاء. لهذا قال ايه ولك أن تسأل للتثبت عن مأخذ المسؤول للتعنت. ماذا يجب عليه؟ ثم عليه غاية البيان. إذا وصلت الدرجة لهنا وأنت عالم منك أنك تسأل للتثبت، فينبغي له أن لا يعني يقف دون أن يبين لك غاية البيان الحكم الذي سألته عنه بالدليل إن حضره، وإذا ما حضره ولك نعم. ثم عليه غاية البيان إن لم يكن عذر بالاكتنان، ما يعرفش بأن كان ناقلا، ممكن إذا كان لا يعرف يمكن ما تعنتاش انت يعني. ثم عليه غاية البيان إن لم يكن عذر بالاكتنان بأن يجهل ذلك. وقد أحيانا قد لا يجيبك، قد لا يجيب، المسألة تكون قياس، فهمت كيف؟ يكون غير ذلك من الأدلة، ماذا يقول لك؟ كي يدير يفهم القياس؟ يش يدير له درس في القياس؟ ما يمكن. ثم بعد ذلك ذكر ما ينبغي أن يكون عليه هذا المفتي، وهي صفات ينبغي أن يهتم بها. كل العلم هذا إذا كان هذه الصفات اللي ذكرها أنا ما كانش، ربما تعفي عليه وتبطل أثره. ليه؟ هذا اللي قال فيها ينداب للمفتي اطراحه النظر إلى الحطام. الحطام يعني المراد بها الدنيا، اعلموا أن من الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم. إذن قال كمثال غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون، هي المفتي ينبغي له أن يعرض بنظره، لا يتجه نظره إلى حطام الدنيا. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتناهم فيه. فلا ينبغي للمفتي أن يربط نفسه بحطام الدنيا فيطرح هذا، يزهد في الدنيا كما جاء في الحديث، يزهد في الدنيا يحبك الله، لأنك إذا زهدت في الدنيا إلى أين تتشوف؟ الآخرة، ليس إلا هذه عاجلة وآجلة. فإذا زهدت في هذه وليش تزهد فيها؟ قليل اللي يزهد فيها، تزهد فيها لأنك تعتقد بأن هناك خيرا منها، ولا لا؟ ولا الآخرة خير لك من الأولى، وما عند الله خير وأبقى، والله وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا زهدت في هذه ارتبطت بتلك فازهد في ذي. يعني مثلا يجي يستفتيك كي يكمل لك الفتوى والله علاش تربط لي بين العطاء وبين الفتوى؟ كي يكمل لي مد لك درهم، لا تمد لي درهم، هذا حكم الله أنا بلغتك إياه، إذا عرفته قصار الأمر أسأل الله أن ينجيني من النار وأن يدخلني الجنة، هذا أقصى ما أطلب. أما أنك تربط لي بين الفتوى وبين، معظم الناس يديروها في بلادنا، يزورك وكأنه اشترى منك حكمة، لا ينبغي. ولا ينبغي لأهل الهمة أنهم يربطوا بين الاستفتاء وبين الدراهم. احنا في بلادنا جاري هذا مع الأسف. خل شد دراهمك عندك، ثم هذا الباب عندما ينفتح لا يسد. إذا ألف الإنسان هذا لا يسد، والف الإنسان يولي غير يجي واحد يستفتيه يستناه يروح يخرب في جيبه، ولا ربما يجي يخرج مشوار تبا ينسى حنيفة يظنوا بلي يعطيه الدراهم. هذه يعني سقوط، هذا سقوط، هذا يا إخواني والله احنا عانينا منه. كان شيخنا الله يرحمه في ابن عباس كان يقول لنا يعني على الطمع، ايش على المرة يقول لنا ايه اسمع لا تشوفش حاجة طايحة في الطريق بيضة تحسبها دوره، كيف يجي في التشفي جيبه قال صافي خلاص يعني صيد. يتنزه الإنسان عن هذا، لا ينبغي له. وهذا مما تنزل به مرتبة طالب العلم ولا العالم في أعين الناس، يعرفوه باللي قاعد طماع خلاص. ينداب للمفتي اطراحه النظر إلى الحطام جاعل الرضا الوطر، يعني يجعل وطره ماذا ومرغوبه رضا الله سبحانه وتعالى، يعني يجعل هذا نصب عينيه. فلا يسأل، فلا ينبغي له أن تتشوف نفسه إلى أجر على ما علم وعلى ما أفتى أبدا. جاعل الرضا الوطر. ثم حاجة أخرى، متصفا بحلية الوقار، الرزانة السكينة الهدوء، لكن هذا مع ما عليه وضعنا كثيرا ما يغيب عن الناس. كاين اللي لا يسألك إلا عن طلاق ثلاث، كأن الدين كله في طلاق ثلاث، يعني يجي يسألك على طلاق ثلاث كي يغرق بابوره، والحمد لله أنه راه يعرف اللي مرته يعني ربما حرمت عليه يجي يسألك. يعني أحيانا ربما الناس يقلقون، هذا وضع المستفتي ولا السائل أحيانا يقلق المسؤول، فهمت كيف؟ يقلقه. ثم يجيك مثلا يعني يسألك عن شيء يقولها لك بلفظ، تقعد بعدها ثلاث دقائق تعال تقول له قولي شو قلت، يقول لك لفظ آخر، والله تزيد معه جيش دقائق أخرى تقول له كي قلت، يعود يجيب لك لفظ ثالث، تعود تقول له فوت لي مرتك، هو خطرش يتقلق كيف يفوت له، مفوت له مرتي هذه بالهاتف، كي تقال لها تقول لك قول رابع، أنت كدير تجاوبه هذا ما يقلقكش يعني. هو كما يقولوا العامة ما يفرقش بين حرامها والله لا يفرق، جهل فظيع بالدين عندنا. وبعض الناس يقول لك انتم ما راكم تستجهلوا الأمة وتقولوا ما تعرفش، ما تعرف الناس ما متعلمينش يا إخواني، ما يعرفون. هذا عنده قلت لها حرام، عنده كي قلت لها راكي مطلق، عنده كي قلت لها راهي مطلقة ثلاث، عندي كي قلت لها ما شاء الله يعني. جهل فظيع. إذن هذا قد يقلقك، ولكن مع ذلك على الإنسان أن يلجأ إلى التصبر وإلى الرزانة وإلى السكينة، متصفا بحلية الوقار. وكذلك ينبغي للمستفتي أو لمن كان شأنه ذلك أن يحاشي مجالس الأشراف، لا يجالسهم لا يخالطهم، لأنه يبتذل يحضر المجالس التي يعني فيها مخالفة الشرع. متصفا بحلية الوقار، هذه زينة، الوقار زينة السكينة، محاشيا مجالس الأشرار. ثم قال رحمه الله، نكمل البيتين هذه، قال والأرض لا عن قائمين مجتهدي تخلو إلى تزلزل القواعد، يعني ذكر هنا بأن الخير مستمر في هذه الأمة، وأعظم الخير أن يكون فيها العلم بحيث لا تخلو الأرض ممن له قدرة على معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى وتبليغها للناس إنهم سألوا عنها. والأرض لا عن قائمين مجتهدي تخلو إلى تزلزل القواعد، إلى تزلزل القواعد يعني إلى قيام ساعة، أو إلى أن ينفارط أمر الدين بحيث لا يبقى. هذا موجود في بعض الأحاديث في بلا الإسلام كما يبلو وشيو الثوب، لكن ربما هذا يكون بحسب الأغلب، ولا يعني ذلك أن الأرض تخلو. قد جاء في الحديث أن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس مئة كل سنة من يجدد لها أمر دينها كما في سنن أبي داود. والأرض لا تخلو عن قائمين مجتهدي، تخلو إلى تزلزل القواعد. نعم. وهو جائز بحكم العقل، يعني هذا الخلو جائز عقلا مع احتمال كونه بالنقل، مع احتمال كون هذا الخلو بالنقل أو العكس، وهو مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قد يكون هذا بحسب الأغلب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وحديث متواتر. فهذه أدلة، الظاهر أن الأرض لا تخلو من تقوم به الحجة على الناس. والأرض لا عن قائمين مجتهدي تخلو إلى تزلزل القواعد، وهو جائز بحكم العقل مع احتمال كونه بالنقل. نكتفي بهذا ونقرأ ما تم تفكيكه وشرحه كالعادة. إذا ما تبادروش نقرأنا. هدى من ربه وإن تفاوتوا في العلم والورع. قلت مما يدل على أن المجتهدين على هدى وإن اختلفوا تقرير النبي صلى الله عليه وسلم كل من الطائفتين المختلفتين في صلاة العصر في قصة بني قريظة. لكن هذه قد تكون في الأمور الغير منصوصة، يعني هذا التصويب هو مأجور، لكن قد تكون في الأمور غير منصوصة. إذا تبين النص بأنه في جهة، هنا ما يصيرش هذا الأمر الذي ذكره الإمام يعني قائمة. تفضل. فقوم صلوها وقوم لم يصلوها إلى الشفق، فقرر النبي الجميع وصوب ما فعل كل مع أنهم مختلفون. ومما يدل على ذلك أيضا أن داود عليه السلام وسليمان من أنبياء سورة الأنعام الذين قال الله لنبينا بعد ذكرهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم. لكن هداهم هنا أيضا ما لم ينص عليه في شريعتنا مخالف لهم، فلا يقوم الاحتجاج بهذه الآية على السياق الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. فالاقتداء بهديهم يعني مخصوص بأمور خولفت في هذه الشريعة، فهذه الأمور التي خولفت جاء الدليل عليها، فكذلك بالنسبة للأئمة. نعم. هدى الله أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها صارت شرعا بسجوده صلى الله عليه وآله وسلم. ولو لم يسجدها ما يمكن واحد يجي يصاد ويسجد، واضح كيف؟ إذن هذه الأدلة ما يقومش بها يعني تخيير الإنسان في أي مذهب يتبعه، ليست حججا في أن الإنسان يتبع أي مذهب، اللهم إلا العامي زيد. ولم يصل بدليل قوله الله عز وجل إذ يحكمان في الحرب ومع هذا قال الله جل وعلا وكلا آتينا حكما وعلما. هذا الدليل أيضا خارج عن السياق، لأن كون كل منهما أوتي حكما وعلما نعم، ولكن المحق مع ذلك من؟ بقول الله تعالى فهمنا يا سليمان. نحكي لكم حاجة، واحد الجماعة من اليقاشة كيبغي يقش الواحد باش يفهم يكتب له في ورقة ويقول له اشرب ففهمناها سليمان، يعني هو واحد كيشرب ففهمناها سليمان يفهم، هذه احنا عرفناها، يكتب له ففهمناها سليمان ويقول له اشربها باش تفهم. تفضل. لا وموجبون والله أعلم، يبدو لي وموجبون تقليد الأرجح، هذيك الضمة اللي دايرهاش على المرة. نقول الناس اللي يضبطوا يقترحون عليك الفساد ويلزمونك به في ظاهر الأمر، موجبون يعني الذي يوجب من العلماء تقليد الأرجح. ما مأخذه؟ مأخذه أن عليك أن تبحث عن المختار الراجح، ابحث. إذن موجبون، لأنك إذا ضممت هذا كي تقول وموجب تقليد الأرجح وجب، يبدو أن الوزن يختل. الذين يعرفون الوزن يعرفوا خير مني، أنا ما عندي إلمام بهذه الأمور، لكن يبدو لي وموجبون تقليدا. وموجبون تقليد الأرجح وجب لديه بحث عن إمام منتقى، يعني أن الذين لا يجيزون تقليد المفضول مع وجود الفاضل قالوا يجب على العامي البحث عن إمام مجتهد منتخب بفتح الخاء أي راجح في العلم والدين، وعليه فيجب على العامي أو غيره من المقلدين تقديم أورع العالمين وأعلى من ورعين. ما شاء الله. والأصح تقديم الأعلم على الأورع كما تقدم، وأهل هذا القول منهم الإمام أحمد وابن القصار من المالكية والغزالي بن سريج من الشافعية. فإن قيل من أين للعامي أن يميز الفاضل من المفضل؟ هذه أمر هام، هذا غادي يذكرها هنا، وين يعرف العامي؟ هذا أمر هام. تفضل. هي هك شوف، ما انتبهت ليش أنا، هي هك شوف كيف. قيل من أين للعامي أن يميز الفاضل من المفضول؟ فالجواب أنه يميزه بسؤال الناس وبقرائن الأحوال كرجوع العلماء إلى قوله دون غيره وكثرة المستفتين له دون غيره. كثرة المستفتين ينبغي أن تقيد بأن يكون فيهم النابهون، أما إذا العام مساكين ها خلاص ها يستفتونه، لا يكون فيهم النابهون اللي يعني يلجأون إليه. والحاصل أن في تقليد المفضول مع وجود الفاضل ثلاثة أقوال: الجواز والمنع وقد عرفت وجه كل منهما، الثالث واختاره السبكي وهو جوازه إن اعتقد العامي أنه هو الفاضل. هذه يظهر لي لا داعي لها، هذه لا داعي لها، علاش نقول جوازه إن اعتقد هو الفاضل؟ هذا في الأول نقول له أنت إنما تتبع من تعتقد أنه فاضل، ما يصح لكش هذا، لأنك إذا لم تعتقد أنه كذلك يظهر لي هذه يمكن أن تدخل في الصورتين إحدى الصورتين السابقة. نعم. والفرق بينه وبين ما قبله أنه على هذا القول يكتفي بمجرد اعتقاده أرجحيته أو مساواته ولا يجب عليه البحث عن ذلك على الأرجح، بخلاف ما قبله فلا بد من البحث على الأرجح ولو كان معتقدا أفضليته قاله في الآيات البينات. لعل في كلامه هذا ما يرد علي. تفضل. سمعت فالإمام مالك صح له الشأن الذي لا يدرك للآخر الصحيح مع حسن النظر في كل فن كالكتاب والأثر، أي إذا سمعت يا طالب العلم هذا القول بوجود تقليد الأرجح من المجتهدين فاعلم أن مالك رحمه الله ثبت له الشأن أي الغاية التي لا يدركها غيره من المجتهدين من التابعين فمن بعدهم من السبق في العلم. وقوله للأثر الصحيح يعني للحديث المرفوع الصحيح الذي هو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم ولا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة مع ما ثبت له رحمه الله من حسن النظر في كل فن من الفنون ككتاب الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي مراد المؤلف بالأثر كالعربية والأصول والمعرفة بأقوال الصحابة ومسائل الاجتهاد والاختلاف. ومما يدل على أن المراد بالحديث الإمام مالك أنه إذا أطلق عالم المدينة أو إمام دار الهجرة علم أن المراد مالك دون غيره من علماء المدينة. نعم، بارك الله، تفضل. هذه ما يليقش لكم تحملوها على ان ابن على ان الامام الشنقيطي معناه هكذا، ربما بعض الناس يقولوا علاش راه يرى وقف الباب الاجتهاد. هو على علمه، وقد لا يبعد ان يقال بانه كان مجتهدا، ومع ذلك هو كان لعله لم يكن يرى هذا لنفسه، فكان يشوف بلك الاجتهاد يمكن ان تخلو منه الارض، فمعنى على علمه كان يرى انه ليس كذلك. نعم. وأما في كتب الفقه فإنها لو لم يوصل إلى اكتسابها لجهل تأثر بالأحكام أيضا، والنقاد بإجماع على ما ظهر ظاهر وخروص المعتز بكثرة الكتاب. غيره، تفضل. سؤاله أي دليل فيما أبداك به بشرط أن يكون السؤال متثبت، أي زيادة البيان ثبوت، أي زيادة الثبوت حتى تضعين القبول سبب إيضاح الدليل. لا إن كان السؤال متعنف أي قصد إظهار عجزه أو خطأه، ثم إنه يجب على العالم المسؤول بيان دليله السائل وإرشاده غيره، تفضل. بكم من دابو، يلا. هذا كله مما لا يظهر للناس، هذا العلم اللي يذكر فيه هنا على هذه المسألة الإعرابية نتاع الحال، راكم شفتوا هذا من الجزء الذي ما يكونش في الواجهة، كما ذاك التاجر اللي عنده حاجة يحطها ثم بصح عنده المخزن من الرول معمر، كيف يمون واجهته بما عنده، لكن هذه الأمور لا يعرفها الناس العامة. تفضل. Right. مطلق أو مقيد يقوم لله بالحجة على الخلق وينصر السنة بأن يعلمها ويأمر باتباعها وينكر البدعة ويحذر منها. وممن قال بهذا ولي الدين مستدليا بحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق فهدي. وهذا ما لم تزلزل قواعد أي أركان الدنيا أي يختل انتظامها كطلوع الشمس من مغربها ويحتمل أن يراد بالقواعد قواعد الدين وأحكام الشرع وبتزلزلها تعطلها والإعراض عنها. والأول هو الظاهر فإن تزلزلت القواعد أي أركان الدين أو الدنيا أو الدين كما تقدم فإن الزمان يخلو من المجتهد المذكور بحديث إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من العباد إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم يقبض العلم بقبض العلماء الحديث. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم وينزل فيها الجن. وقوله قائم يعني قائما بحجة الله على الخلق. وقوله وهو جائز إلى آخره يعني أن خلو الزمان المجتهدين قبل تزلزل القواعد جائزا عقلا لا مانع عقلا منه. ويحتمل أن يكون الجواز شرعيا كما عزاه المؤلف سعد الدين التفتزاني ولكن احتمال الجواز الشرعي لا يثبت به حكم شرعي. والذي يظهر وقوع الخلو عن المجتهد المذكور في هذه الأحاديث هكذا تشوف كيف والذي يظهر معنى رجل عالم وقد لا يعرف الإنسان أن وإن كان الحقيقة يعني العالم يعرف أنه نفسه أنه عالم يمكن لكن هكذا هو يعني الرجل عالم لكن كان يرى الخلو قد هو استعمل العبارة. نعم. والذي يظهر وقوع الخلو عن المجتهد المذكور في هذه الأزمان الأخيرة ولا ينافي عدم المجتهد بقاء طائفة ظاهرين على الحق لأن الشريعة دونت ثم خطأ مطبعي لأن الشرعية الشريعة نعم لأن الشريعة دونت وبينت أحكام الكتاب والسنة ومعانيهما فلا خفاء في الدين ولو على غير المجتهدين من المجتهدين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.